جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أثابكم الله. يقول هذا السائل: تدينت مالا للحج وسأرجع المال إن شاء الله، وقد أتيت إلى الحج، فما الحكم؟ يقول الأخ إنه اقترض من أجل أن يأتي إلى الحج، وأنا قادر على الوفاء إن شاء الله بعد الحج، فما حكم حجي؟ لا حرج عليك والحمد لله، لا حرج عليك، واجتهد في أن يكون حجك مبرورا لعل الله عز وجل أن يتقبل منك. أما كونك استدنت وجئت تحج بمال قد استدنته فلا حرج عليك والحمد لله، ما دمت تجد وفاء بعد الحج. نعم، العلماء يقولون لا يجب عليك أن تقترض من أجل أن تحج، لكن ما دمت أنك استدنت وجئت وعندك قدرة على الوفاء وأنت عازم على الوفاء فلا حرج عليك ولا شبهة ولا تردد في حجك، ولله الحمد والمنة، فأحسن حجك بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لماذا قلنا في من أطلق نيته ثم طاف وسعى ثم صرف نيته إلى العمرة أن طوافه وسعيه للعمرة صحيح، مع أنه ما نوى الطواف ولا السعي للعمرة؟ صحيح، الذي قلته صحيح، لكن الحكم مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة لما قدموا مكة منهم من كان مهلا بالعمرة وهذا منتهي، ومنهم من كان مهلا بالحج، ومنهم من كان قارنا، فطافوا بنية ماذا؟ طواف القدوم، بنية طواف القدوم، وسعوا بنية ماذا؟ بنية سعي الحج. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وأن يقلبوا حجهم عمرة بعد أن طافوا وسعوا، فإذا صح هذا وقد نووا غيره فمن باب أولى أن يصح إذا كان بنية مطلقة، إذا كان بنية مطلقة، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا علق المسلم نيته بنية أبيه مثلا وأبوه كان قارنا أو مفردا ثم فسخ نيته وأصبح متمتعا، فهل على ابنه أن يفسخ نيته تابعا لأبيه؟ لا، العبرة بنية الأصل الذي علق إهلال الآخر به عند الميقات، ثم بعد ذلك إذا فسخ نيته بعدما وصل إلى مكة يندب أيضا الإبن أن يفسخ، لكنه لا يلزمه لأنه أهل بإهلال أبيه الذي هو الأول. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم المبيت بمنى؟ سيأتي إن شاء الله أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة في ترك المبيت، وأذن للعباس في ترك المبيت من أجل السقاية، والمعلوم يا إخوة أن الرخصة لا تكون إلا من واجب، ولو لم يكن المبيت واجبا لما احتاج العباس إلى الاستئذان ولما احتاج الرعاة إلى الإذن، فدل ذلك على أن المبيت بمنى واجب. ونعني بالمبيت بمنى المبيت بمنى بعد العودة من مزدلفة، أما الذهاب إلى منى يوم الثامن والبقاء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى فهذا سنة ليس واجبا، من أتى به حصل الأجر، ومن لم يأتي به لم يأثم ولم يلحقه شيء، لحديث عروة بن المضرس الذي سيأتينا إن شاء الله، وهو أصل في أن هذه الأفعال إنما هي سنن. نعم. جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. يقول: هل يسلم من طاف حول الكعبة أن يشير إلى الحجر الأسود ويقول الله أكبر إذا أكمل طوافه، أعني في الشوط الأخير؟ يقول الأخ: في نهاية الشوط السابع هل يسن للإنسان أن يشير إلى الحجر الأسود ويقول الله أكبر أو ينصرف؟ من أهل العلم من قال أنه يشير ويكبر لأنه قد حاذ الحجر، ومن أهل العلم من يقول إنه ينصرف ولا يشير ولا يكبر، وهذا الأظهر والله أعلم، ويظهر والله أعلم أنه السنة، لأن الإشارة إنما هي في بدء الشوط والتكبير لبدء الشوط، وهذا لن يبدأ الشوط، فالأظهر عندي والله أعلم أنه إذا فرغ من الشوط السابع بالنسبة للطواف لا يشير إلى الحجر الأسود ولا يكبر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سن الله إليكم الدعاء في آخر السعي. في السعي هل إذا فرغ الإنسان من الشوط السابع وهو على المروة يقف ويرفع يديه؟ وبالمناسبة يا إخوة، وسيأتي إن شاء الله أنه بالنسبة إذا صعد الإنسان على الصفا المشروع له أن يرفع يديه، ليس المشروع أن يشير إلى جهة الكعبة. بعض الناس إذا جاء على الصفا قال هكذا إلى جهة الكعبة أو قال كذا، وبعض الناس طوال السعي هو يقول كذا للكعبة، هذا لم يشرع وليس عبادة، وإنما المشروع أن الإنسان إذا رقى الصفا ينظر إلى الكعبة، فإذا رأى الكعبة رفع يديه. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ونقله ابن المنذر سنة إجماعا، يرفع يديه ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، ثم يفعل هذا مرة ثانية وكذلك مرة ثالثة ثم ينصرف. إذا رقى على المروة فعل هذا. طيب، الشيخ ياسين يقول لي أنت تقول في الطواف في الشوط السابع، في نهاية الشوط السابع لا يشير ولا يكبر. طيب، بعد نهاية الشوط السابع في السعي هل يقف يدعو ويرفع يديه؟ الجواب: العلماء مختلفون، والأظهر أنه يقف ويرفع يديه ويكبر ويدعو. لماذا؟ لأن الدعاء هنا إنما رتب على رقي الصفا والمروة لا على الشوط، كلما رقى الصفا فعل هذا، وكلما رقى المروة فعل هذا، وهو هنا قد رقى المروة، فهذا مبني على الرقي وقد حصل. فالسنة أن الإنسان يفعل ذلك بعد الشوط السابع في السعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: هل تغطية الرأس سنة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وهذه تغطية الرأس، لكن هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة تشريع أو موافقة لعادة العرب؟ الأقرب والله أعلم أنه موافقة لعادة العرب، فإن العرب كانت تسمي العمائم التيجان، فتاج العربي عمامته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة المكورة، وأحيانا يعني تكون محنكة، يعني لها طرف من جهة من تحت الحنك، وهذا هو فعل العرب. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون تغطية الرأس سنة مستحبة، ونوع العمامة يعود إلى العادة. من كان عادتهم العمامة الملفوفة هذه فهذه عمامة، من كان عادتهم مثلنا هذه العمامة فهذه عمامة، من كان عادتهم لبس الطاقية فهذا يغطي الرأس. وبعض أهل العلم يقولون لا يقال إنه سنة، ولكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن القول بعدم جواز الصلاة على الجنازة بعد العشاء، وما الدليل عليه؟ هذه على كل حال مسائل متعلقة بصلاة الجنازة، وستأتينا إن شاء الله عز وجل. العلماء اختلفوا في النهي الوارد في الدفن ليلا، والصحيح أنه محمول على الكراهة، وأن الأفضل أن يدفن نهارا، لأن المرأة التي كانت تقوم المسجد دفنت ليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على أصحابه أنهم دفنوها ليلا. فنقول يكره الدفن ليلا إلا لمصلحة، مثل التعجيل بالميت، مثل التعجيل بالميت، أو إذا خيف على الميت أن يتغير أو نحو ذلك، فإن الكراهة تسقط. نعم، دليل على الكراهة يا شيخ؟ ورد النهي عن الدفن ليلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بالتفصيل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: رأيت بعض الإخوة يضعون سدادات الأذن عند الذكر أو الصلاة حتى لا يسمع الأصوات، فما حكم ذلك؟ كيف يعني؟ سدادة على أذنه. طيب، عندما يصلي أو هو قال عند الأذان ولا لا؟ عند الصلاة. عند الصلاة. إذن يعني إذا كان الذي فهمته صحيحا يضع السدادات في أذنيه حتى لا يسمع الأصوات، حتى لا يسمع الأصوات. أما في الصلاة فأقول هذا لا ينبغي، إن لم أقل إن هذا لا يجوز، لأنه مطلوب منه أن يسمع، مطلوب منه أن يسمع قراءة الإمام، وأن يسمع تكبير الإمام، وأن يسمع يعني تسميع الإمام، فمطلوب منه أن يسمع، وهذه السدادات قد تمنعه من السماع. وأما إذا كان يقرأ القرآن لنفسه أو يذكر الله وضع السدادات حتى ما يشغله الناس ولا يستمع لما يقوله الناس فلا حرج، فلا حرج. أما في الصلاة فلا ينبغي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: من ابتلي بقضم أظافره بأسنانه أحيانا من غير شعور، فهل تجب عليه الفدية؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لكن أقوله الآن لا بس، غدا إن شاء الله سيأتي، أخاف أن السائل يعني يذهب ولا يسمع غدا. بعض الناس إما أنه معتاد أو أن عنده مرض نفسي فيخضم أظافره، يشتغل بأظافره، وبعض الناس يشتغل بشعره، يشتغل بشعره بدون شعور، تمتد يده إلى لحيته يسحب في وهذا موجود، نسأل الله العافية وأن يشافي المسلمين. أنا جاءني شاب يبكي، يبكي، قال: يا شيخ أنا كما ترى ليس لي لحية، وأنا والله أريد أن أعفي اللحية وأتركها، لكني مبتلى بمرض نفسي طوال الوقت وأنا أسحب في الشعر الذي في وجهي، مرض نفسي هذا. فإذا كان الإنسان يفعل هذا بلا شعور، تمتد يده إلى شعره فيقلع الشعر، يقضم أظفاره، فهذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما خرج عن وسع الإنسان وقدرة الإنسان لا يؤاخذ به ولله الحمد والمنة، وما يغلب على الإنسان من غير قصد لا يؤاخذ به في في في في إحرامه ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هل يشرع للطائف والساعي أن يسوق عربة العاجز عن المجي؟ أي طبعا يا إخوة، يجوز للإنسان أن يطوف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، لكن الأفضل أن يطوف ماشيا كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا احتاج كان مريضا أو نحو ذلك فلا بأس أن يطوف راكبا، ولكنه يطوف راكبا بما يتحرك به، بما يدفع أو يحرك، بما يدفع أو يحرك، مثل البعير. واليوم ما يمكن يطوف على البعير، لو جاء شخص وقف عند باب الحرم وقال أنا أريد أن أطوف على البعير قالوا له ما نسمح لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب أن تطوف على بعير، والحرمان الآن هناك من يقوم عليهما وينظم حال المؤمنين على أحسن ما يكون وعلى أرقى ما يكون، ودخولك بالبعير هذا يضر الناس، يضر الناس. طيب، لكن نقول بما يحرك مثل العربة الآن، بما يحرك مثل العربة الآن يجوز، ونقول بما يحرك لنخرج عما يتحرك، هذه الأيام في اليوتيوب وفي كذا يظهرون صورة رجل في العمرة يطوف بما يسمى بسكوتر، هذه مثل الدراجة يركب عليها وتسير به، وهذه حصلت أظن العام الماضي، دخل خفية وصعد في الجديد هذا وركب عليه ويشتغل وما شاء الله في دقيقتين خلص الطواف. وهذا الأمر كان فكرة عند الحرمين عند الرئاسة، ثم بعد الدراسة صرفت النظر عنه. هذا في الحقيقة لا يقاس على البعير، لأن البعير يحرك وهذا يتحرك، ولا يقاس على العربة لأن العربة تحرك وهذا يتحرك. إضافة إلى أن هذه الآلة فيها مفسدة، فيها مفسدة، لأن الإنسان يندفع بها ولربما أصاب غيره فأوقع غيره ووقع هو، كما هو معروف سواء كانت كهربائية أو كان يحركها برجله. على كل حال يعني نقول، أنا فقط أقول الآن لا أقول حكمها لأن هذا يترك للعلماء الكبار يجتهدون فيه، ولا أرى نفسي أهلا لأن أجتهد في هذه النازلة، لكن أقول إن قياسها على البعير غير صحيح، إن قياسها على البعير غير صحيح. طيب، هل يجوز للمحرم أن يدفع غيره بالعربة ويكون الطواف له وللمدفوع؟ نعم، لأن الذي يدفع بالعربة الآن يتحرك والمحرم يتحرك، والمدفوع له نيته والذي يدفع له نيته. هذا يا إخوة لا يقاس على مسألة الحمل، الحمل في خلاف بين أهل العلم، هل يجزي عنهما معا أو يجزي عن المحمول أو يجزي عن الحامل، لأن الحمل فيه الحركة من الحامل فقط دون المحمول، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن المحمول إذا كان ينوي، مثلا إنسان بار بأبيه وأبوه كبير يصعب عليه المشي، حمل أباه على ظهره جزاه الله خيرا، الأب ينوي، هو ينوي، الطواف صحيح عنهما معا. حمل طفله والطفل في السابعة في الثامنة ينوي يعرف النية، الطواف عنهما معا. أما إذا كان المحمول لا ينوي، طفل في الثانية في الثالثة ما يعرف النية، فهنا الأصل عندي أنه لا يجزئ عنهما، فلا بد أن الحامل أولا مثلا ينوي أن يطوف عن نفسه، ثم بعد ذلك يأخذ الطفل وينوي أن يطوف عن الطفل. لماذا؟ لأنه لا تجتمع النيتان في قلبه. لكن في حال المشقة الشديدة والزحام الشديد لعله يخفف في هذا ويقال إنه يجزئ عنهما معا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل الله إليكم سأل عن طريق الشبكة، يسأل عن حكم ترتيب السور في الركعات في الصلاة، وهل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة؟ أما الترتيب فهو عند أهل العلم يقصد به أمران. الأمر الأول ترتيب الآيات في السورة، ترتيب الآيات في السورة بحيث يبدأ مثلا بأولها ويختم بآخرها، وضده التنكيس، ضده التنكيس، وهو أن يبدأ بآخر السورة ويرجع إلى أولها، فيقرأ مثلا في الركعة الأولى من قول الله عز وجل إن للمتقين مفازا من سورة النبأ، ثم في الركعة الثانية يقرأ قول الله عز وجل عما يتساءلون. واضح يا إخوة؟ بدأ بآخر السورة وثم يثني بأولها. هذا الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز، لأن ترتيب الآيات توقيفي فلا يجوز عكسه، لا يجوز عكسه. وأما الترتيب الثاني فهو ترتيب السور، وقد اختلف العلماء في ترتيب السور في القرآن هل هو توقيفي أو اجتهادي من الصحابة. ترتيب السور في المصحف هل هو توقيفي أو اجتهادي من الصحابة؟ والصحيح أن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، فهناك ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ما اجتهد فيه الصحابة. والترتيب سنة وهو الأفضل، يعني ترتب السور حسب سور القرآن. قرأت الضحى في الركعة الأولى تقرأ في الركعة الثانية التين مثلا، ما تقرأ في الأولى التين وفي الثانية الضحى، هذا الأفضل والسنة. لماذا؟ لأن استقرأنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه يرتب السور، فوجدناه يرتب السور. ويجوز لو عكس في ترتيب السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة فاستفتح بالبقرة في الليل قيام الليل. يا إخوة اسمعوا، من المؤمنين من لا يصلي في الليل يحرم نفسه من خير الصلاة بعد المفروضة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فاستفتح بالبقرة حتى ختمها، ثم استفتح بالنساء حتى ختمها، ثم استفتح بآل عمران حتى ختمها في ركعة واحدة، خمسة أجزاء وشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته عدلا، فيكون ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن؟ بعضنا يبخل على نفسه حتى بالوتر، حتى بالوتر لا يوتر، والله وتر يحب الوتر. الشاهد من هذا الحديث يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرتب، بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم عاد إلى آل عمران، فهذا يدل على الجواز، ولكن السنة والأكمل والأفضل أن الإنسان يرتب السوار. الاقتصار على تسليمة واحدة، صلى الله عليه وسلم. الاقتصار؟ سأل عن الاقتصار على تسليمة واحدة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، والأكثر في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في المفروضة وفي في في صلوات النافلة، نحن ما نتكلم عن صلاة الجنازة، كان يسلم تسليمتين، هذا الأكثر. لكن يجب أن نعلم يا إخوة أن من صلى خلف إمام يسلم تسليمتين يجب عليه أن يسلم تسليمتين، ما يجوز أن تقتصر على تسليمة وأنت تصلي خلف إمام يسلم تسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالواجب علينا أن نأتم بالإمام، فإذا كان الإمام يسلم تسليمتين فإنه يجب علينا أن نسلم تسليمتين، وإذا كان الإنسان يصلي إماما أو مأموما فإنه يجوز له أن يقتصر على تسليمة واحدة أحيانا، وإن كان الأغلب أن يأتي بتسليمتين، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.